دعوته إلى يوم الدين وبعد، فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. في سورة الفاتحة هل نقول ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين؟ كلاهما وارد وكلاهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلوا: إذا نويت الصيام قضاء ثم بعدها غيرت رأيي وأفطرت، هل يجب علي قضاء القضاء؟ ما قضيت الذي عليك؟ كنت نويت الصيام قضاء لما عليك من الصيام أفطرت عيد اليوم. هل من لم يرد السلام يأتم؟ نعم، إن الله قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، فذكر منها رد السلام. الوديعة في الأشياء دون الطاعة. يقول: هل يدخل في قوله تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراقبون؟ لا، واضح في السنة. الوديعة في الأشياء دون الطعام والشراب، ويقصد إذا كان سؤالا مستقلا يقصد ويمنعون المعون. هل يقصد الوديعة في الأشياء دون الطعام والشراب المعون القدر والقدر والدلو ونحو ذلك؟ القدر أطبخ فيه شويات والأشياء الخفيفة التي تستعار بين الناس، حكم الأكل واقفة. ليس فيه نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وأثر ابن عمر: كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، لا يثبت خبر معلول حكم عليه بالنكارة. لكن أنس بن مالك رضي الله عنه لما حدث عن النهي عن الشرب قائما سئل: فالأكل؟ قال: ذاك أشرب ذاك أخبث. هذا موقوف على أنس. فقل مصح للنعلين وأثر علي. مصح للنعلين أراه ضعيفا، أرى المس على النعلين ضعيفا، إنما الوارد المس على الخفين. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتناول العسل؟ تسقي عسلا، ورد الحديث تسقي عسلا. النقود الزكاة يصح أن نخرجها بنية الزكاة والصدقة في أن واحد، لا، فريضة، هذه فريضة ولها مصاريف ثمانية. هل يجب استئذان الزوج في الصيام وإذا أصبحت صائمة؟ هل الصيام أصبح باطلا؟ ليس بباطل، ليس بباطل، ولكن الاستئذان حكم مستقل. هل ثبت الشيء من وجود أي قبر من قبور الأنبياء عليهم السلام؟ لا أعرف أي نص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي أقوال. والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله يا أخ صفاء. ما حكم إعفاء اللحية؟ إعفاء اللحية واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللحى لعدة المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يدخل بها، عدتها عدة المدخول بها، ليست عدة ليست كالمطلقة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق مات زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، قال عليه الصلاة والسلام لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. حكم الدعاء بين الخطبتين في صلاة الجمعة لا مانع منه، جمع الأختين حرام، كيف تم عقد القران ومن كتب؟ السؤال التقوى، التقوى الوقاية، أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية، اتقي الله يجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بينك وبين غضب الله وقاية، وقاية بكلمة لا إله إلا الله بالصلاة والصيام، كل هذه وقايات. عن دخول وقت العصر مباشرة يصبح الظهر قضاء، نعم قضاء، دخل وقت العصر ولم تصلي الظهر فستكون الصلاة قضاء. سجدة الشكر بعد كل صلاة لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز يأخذ من يغسل ما يتأجر من النقود أجره أجرة من النقود؟ نعم يجوز تغسل الميت، يجوز أن يكون بأجر. الذي يحصل الآن، الذي يحصل الآن هو فضل من الناس الذين يتورعون عن أخذ الأجر مقابل التغسيل، لكن تغسيل جهد يأخذ عليه أجر إن شاء. هل يصح كل قرض جرى نفعا أو ربا؟ كل قرض جرى نفعا أو ربا؟ كل قرض جرى نفعا أو ربا قاعدة ليست حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن من تزوج هل الاعتزاز والفخر بعد عمل خير يعتبر شيء سيء أم لا؟ إذا كان أخذ الرياء من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به، الحديث القدسي أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا، إذا كان العلة فلتنظر ما العلة وما الداعي لهذا الكلام. الدليل على تغطية الوجه فرض، قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، قوله تعالى قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. فسر عبيدة الإدناء بأن غطى الجسم كله أبرز عينه اليسرى. قال تعالى وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، والاتحاد في العلة يقوي ذلك. وفاتت صلاة وجبت فصلي، لو فات صلاة وجيء وصلي دخل وقت صلاة الأخيرة وصلي الأول. إذا كان الإمام سيصلي صلي الصلاة التي سيصليها إمامك، بعد ذلك بما فاتك. إذا كان هناك وقت قبل إقامة الصلاة اقضي ما فاتك أولا ثم صلي مع الإمام. هل كحول بنسبة 70% للتطهير على الملابس واليد يبطل الصلاة؟ الكحول 70% للتطهير على الملابس واليد يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة. رجل عمل في الكارتة التي في الطريق فأجم عليه صاحب السيارة بسيارته، قال لصاحب السيارة أنك ستضرب قدمي بالسيارة، فضربه بالسيارة ثم فر هاربا فامسكت به الشرطة. يعرض على المصاب التعويض 150,000، لكنه ركب مسامير وشرائح، هل يجوز له أن يأخذ التعويض؟ نعم يجوز له أن يأخذ التعويض. ما حكم من لم يقض الصلاة وهو مريض؟ استغفروا له واعملوا له أعمالا صالحة، لكن لا يصلي أحد عن أحد. حكم صبغ الشعر بالسواد للرجال اتقاؤه أولى وليس بحرام، لأن حديث غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد لا يصح. حديث سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، ليس بصريح في أن سبب الحرمان من الجنة هو الصبغ بالسواد، إنما هي سيماهم علاماتهم. الاذكار بعد الصلاة، الاستغفار ثلاثا، قول اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، وبعدها التهليل، وتركز على 33 تسبيحة و33 تحميلة و33 تكبيرة، وتختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك والحمد على كل شيء قدير. ورب أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. موضوع إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة بفائدة 3% عن طريق البنك، لازلت بصدد البحث في هذه المسألة حتى أطلع على صورة العقد. أحفظ بعض الصور من القرآن الكريم ثم أنساها، أنصحني أنصحك أن تقوم بالذي تحفظه في قيام الليل، تصلي به في قيام الليل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن كصاحب الليل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن تركها ذهبت. ففي بعض الروايات يظن أنها مدرجة، وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيا. سؤالي نبتلى بالأمراض فماذا نفعل؟ وقال سؤالك هذا حرام؟ ليس بحرام أبدا، حرام لماذا أنت تستسد؟ وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء، واستغفر الله عز وجل من ذنوبك، وتصبر واصبر بلا مانع أن تتعالج. والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى، إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. هل يستأنس الميت في قبره عند زيارة الحي؟ هل يستأنس الميت في قبره عند زيارة الحي؟ ما ورد بذلك دليل ثابت إلا عقيب الوفاة فقط. قيب الوفاة فقط. قال عمرو بن العاص: يعني إذا أنا مت فامكث عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. حديثنا من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام لا صح. أمي سمعت في إذاعة القرآن الكريم أن أرواح المؤمنين تكون بجانب القبر من مغرب يوم الخميس إلى يوم الجمعة، هذا تخريف. مطاعة الأم في حلق اللحية، مطاعة الأم في حلق اللحية، إنما الطاعة في المعروف. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لمخلوق طاعة في معصية الله. أصلي الفجر أنا وأولادي جماعة في البيت قبل طلوع الشمس. الأجر الجماعة هذه مثل المسجد، للعلم أن أفعل ذلك الخروج من خلاف التوقيت. أنت مأجور إن شاء الله، أنت مأجور إن شاء الله. هل الكمامة ممكن تكون بدل النقاب أو فوق النقاب؟ ممكن تكون فوق النقاب إذا كانت تغطي قدرا كبيرا من الوجه، أدخل لا بأس. هل الصلاة ما بين الأذان الأول والثاني لصلاة الفجر تعتبر قيام الليل؟ نعم، الأذان الأول الليل ليس هو علامة على دخول الفجر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. صحة حديث يأتي على زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. عمهم بطنهم لا يثبت، لا يصح. رجل فقد الذاكرة هل يحاسب على ما مضى من عمره؟ أنا بأنه استقام بعد فقدان الذاكرة أمره موكول إلى الله سبحانه. لأنه استقام بعد فقدان الذاكرة، أحيانا الذاكرة تعود وتأتي. شراء كلب من أجل الحراسة، لها النبي عن ثمن الكلب، لكن الاضطرار يجوز هذا. ويرى المالكية والأحناف جواز الاتجار بالكلب، جواز الاتجار في الكلاب. إذا كانت للحراسة أو للصيد أو للماشية، إلا أن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عام عن ثمن الكلب. المجوزون يقولون لأن الرسول رخص فيها ولأنه انتفع بها فجاز شراؤها. البعض يتهمكم، يتهم كمن شاء، يتهم بما يتهم. الكذب كثيرون، لكنني لا أحمد لك صنيعك، لا أحمد لك صنيعك يا من أرسلت. ذبح شاة واحدة لولده في حقيقة هل يجوز؟ السنة عن الولد الشاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. هل يجوز للعريس رجول خطوبة التي قد تم فسخها بعد مرضى أهله؟ هل يجوز للعريس رجول الخطوبة التي تم فسخها لعدم؟ يعني كأن الأم والأب رفض هذه الخطوبة، هل يجوز للعريس يرجع مرة ثانية إلى هذه الخطوبة؟ لا يجوز، نعم جائز، لكن حل مشكلتك مع والديك أولا أفضل، لكن يكون جائز. إذا وافقت المخطوبة التيمم للصلاة مع إغلاق الوضوء في المساجد والبعد عن البيت إذا كان الوقت سيقول تيممت. أما صير مرجح ميزان حسناته على ميزان سيئاته بالكاد يوم القيامة في القبر عند الموت، الحمد لله سلم سلم ميزان الحسنات أقول عن ميزان السيئات سلم. بعد صلاة العصر مباشرة يبدأ النهي عن الصلاة التطوع قبل المغرب بنصف ساعة بعد العصر، إلا أن الكراهة تختلف في قدرها، فشده كراهة قبل المغرب إذا كانت عمر ينهى عن التحري. عموما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هل يجوز زواج القاصرات عند المحامي ثم بعد بلوغ السن ينقض الزواج عند المأذون؟ المحامي ليس له أي صلة بالتزويج، ليست له أي صلة. الولي، هل الولي من سيزوج الولي أو غير الولي؟ يعني بنت أمها 15 عاما، الزواج صحيح إذا كان الذي سيزوج هو الولي وبشهود وبموافقة من الطرفين وبصداقة للبنت. حكم التأمين من أجل المعاش، إذا كنت مختارا فابتعد عن تلك الشبهات، إذا كنت مجبرا في عمل فلا بأس بذلك. عبيت 1000 جنيه عفوا، في واحد عايزهم يخدهم يشغلهم لي، إيه الأرباح؟ الحلال بتاعتهم من غير ما أدخل في الربا. انظر إذا كانت لك نسبة من الربح 50% من الربح ولا 50 نتيجة الاستثمار جائز على ما تتفقين عليه. حكم ركعتين سنة الوضوء في وقت الكراهة. حكم ركعتين سنة الوضوء في وقت الكراهة. سألها بعض العلماء من ذوات الأسباب الجائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلالا قال يا بلال أخبرني عن أرجع عمل عملته فإني سمعت لفا عليك بين يدي في الجنة. قال يا رسول الله ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. إحلال السيارات القديمة استبدلها من الدولة بسيارات جديدة، عمل مع أحد البنوك. ماذا أفعل إذا كان إجباري؟ إذا كان إجباري لا شيء عليك، لا إثم عليك. لما يكون إجباري أطلعنا على صورة العقد. اشتركت أنا وأختي في شهريا في كفالة اليتيم. هل هذا مخالف للهدي؟ ليس بمخالف. بارك الله فيك. حكم العمل في مكتب الصرافة الآلي توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين. الصرافة الآلي توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين. سلام يا رب. المانع، وضح المانع عندك. خلعت الجرابة ولبسته وأنا متردد. مسح عليه. لك يوم وليلة منذ أن مسحت على الجرب أو المسحة، سواء خلعته أو لم تخلعه، إذا خلعته ونقض وضوءك يلزمك أن تتوضأ ثانية وتغسل رجليك، وإن لم يمر اليوم والليلة. الرأي في تقاضي المقرئ أجرا على قراءة القرآن في المآتم. إن سألت عن هذا التوصيف الذي يحدث في السرادقات لم يكن فيما علمت عن النبي عليه السلام، لكن التعزية مشروعة بالاتفاق، التعزية مشروعة بالاتفاق، هل إن صنع مثل هذا للتعزية من العلماء من يجوز ذلك؟ الأمر فيه بعض الساعة والله أعلم. أما حديث كنا نعد الاجتماع وصنعت الطعام الميت من النياحة فحديث ضعيف معلول. هل ورد أن النبي يسقي أقواما بيده من حوضه؟ أما بيده لا أعلم فيها نصا ثابتا. زوجة سبها زوجها بأمها وأبيها ولعنها ودعا عليها مرارا فلو ردت عليه تأثم؟ هي لا تأثم لكن ليس هذا الخلق الذي نختاره لها. لا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي أحسن. ما هو فاسق بهذه الطريقة؟ سب أمها وسب أباها. النبي قال يسب أحدكم أباه. قالوا كيف يسب أحدنا أباه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. عندنا وجزاء سيئة مثلها لكن لا نحب للزوجة الصالحة أن ترد على هذا الفاجر بما فيه بفجوره. حديث اذكروا الفاجر المساويه لا يصح. لا يصح حديث يجور الفاجر بمساويه. ماذا تفعل الزوجة إذا كان زوجها ينفق عليها من فوائد البنوك ويجبر على ذلك ولا يستجيب؟ تجتهد للإبتعاد عن ذلك، تجتهد قدر استطاعتها. حتى لو لها مكان عندها لا تجلس فيه أفضل، ما تعيش على الربا. الخوف من الموت ضعف إيمان أم حرام أم مرض نفسي؟ كلنا نخشى الموت لكن إذا آل الخوف من الموت إلى تقاعس عن العمل الصالح وشغلك عن صالح الأعمال تتم حينئذ. تسأل أمرها سنون وصنعت أشياء كثيرة من الكفر والفسوق. تعمل إيه عشان تتوب لأن غير قادرة على ترك المعاصي؟ تتوب يا تستمر ترك المعاصي، تترك المعاصي، تبتعد عن مواطن المعاصي، تتزوج شخصا صالحا، تتزوج وتبتعد عن مواطن المعاصي. هل إذا طلبت المرأة الطلاق كي تتزوج رجل آخر هل زوجها من الباطل؟ ليس الباطل. هل ظلمت عند اتخاذ أولاد؟ هذا الذي ينظر فيه. أولاك ما كان الورى عن أولاك. لا نعلم نصا يفيد ذلك. هل تجوز الصلاة في وقتها في العمل من المسجد؟ إذا اضطررتم إلى ذلك هل يجوز أن نؤذن ونحن في عمل ونحن نسمع الأذان بالمساجد التي بجوارنا؟ نعم لا مانع. المصارف الإسلامية كل المصارف شأنها واحد والله أعلم. هل الأفضل الاحتياط الأصعب أم اتباع فتوى أسهل مع الدليل؟ ومن نحن مع الدليل الله ربنا الدليل دورنا. قال لزوجتي لو ذهبت عند أبيك فأنت طالق. لو ذهبت عند أبيك فأنت طالق هذا طلاق معلق. ماذا يفعل لو أراد أن يبعثها؟ يكفر كفارة يمين 12 مساكين إن عجز صام 3 أيام. أتركها تذهب ولا تقع تطليق حينئذ. امرأة ذهبت بعد الصلاة على الميت للمقابر دون الدخول إلا بعد انصراف الناس لتثبيت الميت. زيارة النساء للقبور جائزة إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. النبي وجد امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري ولم يأمرها بمفارقة القبر. الدعاء عند نزول مطر مستجاب، الدعاء عند نزول مطر لا يثبت فيه إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صيبا نافعا. أما حديث أنه كان يحسب زراعه حتى يمس المطر يده ويقول إنه حديث عهد بربي فمعلول، وقد عله أبو الفضل الهروي في كتاب أدب الحديث في مسلم. سجدتا السهو سجدتان حكم تهنئة غير المسلم بعيده، لم يرد أن النبي هنأ يهوديا بعيده. هذا وإذا كان العيد يخالف ديننا عيد القيامة الذين يزعمون أن المسيح صلب الجمعة وقام الأحد، هذا لا يجوز أن تهنئ به لأنه يخالف أمر ديننا. يقولون عيسى صلب يوم الجمعة، والله يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الزوج الذي لا يريد الزوجة أن تذهب إلى أمها يزرع السبب، لم يجد سببا فأقطع للرحم. إذا زاد عن الاعتياد لغير سبب، رب العزة يقول هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الدعاء في آخر ساعة يوم الجمعة مستجاب، الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة لم يثبت في تعيينها خبر، لم يثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. قال الحافظ ابن حجر وقد اختلف العلماء فيها على نحو من 40 قولا. الذي يظهر لي هذا قول الحافظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. هذا عن الحديث الذي ورد في هذا الصدد أنها بعد العصر ومعلول، والحديث كذلك الذي ورد في صحيح مسلم أنها بين صعود الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة لا يصح، ومن طريق مخرمة ابن بكير عن النبي ولن يسمع من نبيه، وبه أولى أخر كما قال حفظ بن حجر وإلا بالاضطراب والانقطاع. استأجر جده محطة بنزين عام 1985، دفع أبي وعمي مبلغ 40,000 جنيه صاحبها حتى لا يتم طرد جدي منها، وكتب العقد باسم أبي وعمي لباقي أعمامي حق فيها، حيث المال كان من عمل أبي وعمي خارج مصر. هذه قضية تنظر عن قرب، كم كانت المحطة مستأجرة، هذه قضية تنظر عن قرب ولا يصح القطع فيها عن بعد، والله أعلم. ما حكم المرأة غير محجبة أتمة أن نقول بسم الله عند دخول الخالة الخلاء أم تكفي بين أم نكتفي بأعوذ بك من الخبث والخبائث؟ نكتفي بأعوذ بك من الخبث والخبائث. أما حديث سطر ما بين الجن وعراد بني آدم أن يقول أن دخول الخلاء بسم الله لا يصح، معلول. التعامل مع البنوك شأن البنوك كلها واحد، شأن البنوك كلها واحد. لمريض الكورونا أن يصلي الجمعة فوق سطح المنزل على صوت الخطيب المكبر الصوت الخارجي للمنزل ومنزله أمام المسجد؟ لا، منزله أمام المسجد لا، صلي في بيته لا تسريب عليه، صلي ظهرا ولا تسريب عليه لأنه صاحب مرض صاحب عذر. هل يجوز تشغيل مال الربا؟ خلص منه، أسلم لدينك. ابنته تبلغ من العمر 12 عام وتريد أن تستدعي النقابة، لهذا السن مناسب أم صغيرة؟ مناسب إزاك، مناسب إنها سن مراهقة. هل استعمال الصماء بالبرد يجوز؟ أنا بيناها عن استعمال الصماء، غير استعمال الصماء تلبس ثوبا ليس له إتمام، ليست في فتحة إلا فتحة الرقبة. قد يعترضك شيء أنه لا تستطيع أن تدفع نفسك. نصد مبلغ المجلس الحسب يكون التي من الأصل مبلغ فقط، هناك اتجاهان في هذا الصدد. الاتجاه الأول التورع أن يأخذ المال فقط ويتطوع بالباقي لفقراء أو مساكين لا تربط بهم قرابة. الاتجاه الثاني أن المجلس الحسب هو الذي يتحمل الإثم لكونه أجبر اليتيم وأهله على تثمير البنك، على تثمير المال بالطريقة التي يراها البنك. هناك رأيهم بأن تأخذ الفائدة أيضا والإثم على البنك لأنك أجبرت على ذلك. أختي تريد الزواج من ابن أختي، الزواج من بنتي وقد رضعته وهو صغير 3 مرات، ابتعدوا أفضل، فإن الخلاف في عدد الرضعات وارد حتى لا تلاموا ولا تتشككوا. الجمهور يرون أن الرضع الواحدة تحرم، نعم الحنابلة يرون أن 3 رضعات فمن فوقها تحرم، والشافعية يرون 5 رضعات تحرم، لكن ابتعدوا أفضل. أخوات عملنا جمعية مالية شهرية لمساعدة الفقراء، هل هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يخالف هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فحكم الصلاة خلف الصف منفردا جائزة مع الكراهة، وحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف في مقال. قص الشعر للمرأة، يجوز قص الشعر للمرأة ما لم يصل إلى حد التشبه بالرجال وما لم يصل إلى التشبه بالكافرات. الله يربط على قلبنا وقلبك يا أم حبيبة. الله يده على رأس المرأة عند الرقية، هذا يولد فتنة يا أيمن. شروط زواج المسيار، شروط زواج المسيار، بين صورة زواج المسيار التي تريدها، لكن إذا كان الزواج بولي وشهود وصداق، بولي وشهود وصداق وإعلان لا بأس. ولذلك الله قال يا ناهد عندي بيت مؤجر فهل عليه من زكاة؟ لا، إنما الزكاة على الرياء الداخل عليك من هذا المال إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة. كل بلوك شأنها واحد يا نور، ومتحديد الناس لصعوبة الولادة، كل مسألة تقدر بقدرها. عرض الأمر على طبيب يشاركك في الفتية، التداوي يكتب في القائمة أم لا بالاتفاق بينهما. هل الجوانتي فرض؟ هل الجوانتي فرض؟ تغطية الجسم كله واجب على المرأة، تغطية الجسم المرأة في كل واجب، إلا أنه قد تستثنى في الصلاة بعض الأمور. أقول تأخير الزكاة هل هو من حول لحول؟ لا يجوز لك أن تأخر الزكاة إذا حان وقتها وكان المال موجودا والمصرف موجودا. هل يجوز للأم عفوا الأم أن توزع ميراثها بين أبنائها بالتساوي؟ هل يجوز للأم أن توزع ميراثها بين أبنائها بالتساوي؟ يجوز إذا حصل تراضي من الجميع، أبنائها وبناتها وزوجها. هل يجوز أن نكتب على المصحف اسم الميت؟ يجوز. نصلي على صلاة الفجر، كلم أمك توقظك، استعن بالله أولا وأخيرا، وأعطي المنبهات، كلم الناس يوقظونك. عدة المرأة عدة المرأة التي تركها زوجها من 35 سنة المعاشرة علما بأنه متزوج، أيضا تعتد الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ثلاثة أربعة أشهر وعشرة. ما نصاب الذهب الذي نخرج عليه الزكاة بالجرام مليار 21 97 من 10 جرام من عيار 21 85 جرام من عيار 24. كيف رقية الرجل للمرأة أقرأ أمامها وننصح أن يرقيها أهلها أو زوجها. حقيقة الولد شاتان عن ولد ذكر شاتان مكافئتان يوم السابع. عندما أذهب القبر لطفلي الميت أشعر بطمأنينة أنني أزور مع جيرتي المقابر. أشعر بالطمأنينة والحكم في مثل هذا الباب، لكن عموما لا بأس إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. قال الذي جاءت عليه الطلاق هذا الشيء غير موجود، فإن كان غير موجود فما الحكم؟ لا شيء عليه، ما حكم قولي لجاري؟ لما قال القرآن بطني بتوجعني، اجلس على هيئة طيبة، انت تقرأ وانت جالس بطريقة تضغط على البطن والجسم، نفسك كده بسم الله أعوذ بالله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحد سبعا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحد سبعا، ونحارب بالله على الذنب ثم نعود إليه مرة ثانية عليك كفارة يمين. قال أثناء صلاة الجمعة تم قطع الكهرباء، فذهبت أنا وعامل المسجد بغرفة المولد التشغيلي، فتحدثت أنا وهو لضرورة، هذا لغو ليس بلغو، هذا مصلحة الصلاة. هل يشعر الميتون بنا ولا حديث مذكور في سماع الموتى خاصة بالنبي أم عامة؟ هذا أجيب عليه في أول المجلس، ممكن ترجع لأول الدرس. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. ما علاج المس؟ المعوذات، تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مع التف وارتح رأسك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات في أحد الصور. ذوي يعمل في فرع لشركة مواد بدائية، المنتجعات يتم حقها بأمر من الفرع الرئيسي، أما مدير الفرع الذي يعمل به زوجي طلب من الموظفين أخذ المنتجعات بدلا من حقها. اسمع كلام المدير الفرع اللي إذا كان هناك ضرر يعني مواد هذه المرتجعة فيها ضرر، لا ضرر لا ضرار، اسمع، لكن إذا لم يكن فيها ضرر لك أو لأخيك أو للذئب بارك الله فيك هشام سويدا وفقك الله. لا تكون المرأة ولية نفسها في الزواج، لا تكون ولية نفسها، ممكن تسقط الولاية ويزوجها الإمام، استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، أعطى لأخته نقود وسب أخته بها، عيرها بها، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ما السؤال يا سالم بن عباس؟ التكلم أثناء خطبة الخطيب في صلاة الجمعة يسمى له؟ نعم يسمى له، لكن العلماء استثنوا ثلاثة أمور: تشميت العطس، رد السلام، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. دعاء النوازل وحكمه في ظل الظروف الراهنة. يستحب في هذه الأيام دعاء النوازل في صلاة الفجر على وجه الخصوص. الله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز أن أصوم بدون نية الصيام بغير رمضان؟ كيف أصوم بدون نية الصيام؟ إنما الأعمال بالنيات. ماذا يدل حل بالميت؟ إذا كان الشجر ما يريد أن يحبس أن ينظر هل ظلمته أنت في شيء؟ هل اغتبته؟ النمط المشروع للمرأة، ليس هناك نمط مشروع للمرأة. النبي لعن النامصة. النمط الممنوع هو نتف شعر الحاجب، إلا أنه قد يجوز نتفه إذا كان يؤذي النظر، فلا ضرر حينئذ ولا ضرار. لا مانع من تحديد نوع الجنين ما دام الشخص موقنا بأنه لن يرزق إلا بالذي كتبه الله له، بحكم قراءة القرآن بالمقامات. قراءة القرآن بالمقامات لم يرد أن النبي كان يفعل ذلك. بارك الله فيك يا شيخ خلف وحفظك سمعين السماعات. قضى الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الثانية، قنوت في الجمعة لا مانع أيضا إن دعت الحاجة إلى ذلك. الله يا محمود. هل يمكن أن يظهر؟ هل يجوز صلي قيام الليل بين المغرب والعشاء؟ لا، صلاة قيام الليل تكون بعد العشاء. شخص أقرض شخصا بعملة معينة، هل يجوز رد المبلغ بعملة أخرى؟ إذا وافق الطرفان، إذا وافق وقت السداد على العملة الأخرى جاز بسعر الوقت ساعة سداد الدين، لا بأس. حكم الزكاة على الراتب، الزكاة على الراتب إلا إذا اجتمع معك من الراتب مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول، إذن يزكى. طفلة تسع سنوات حاضت هل ولبست أساتر وطويل جائزا لدى الخمار بشكل معين، هي بلغت والتكليف منوط بالبلوغ، يسري عليه ما يسري على سائر النسوة. ثبت في الصريح أن النبي له ظل، النبي بشر قل إنما أنا بشر مثلكم، النبي بشر والله قال قل إنما أنا بشر مثلكم، وما المانع من أن يكون النبي ظل؟ لا يتحترم، مش عارف كل سؤال يحيره، المسألة تأتينا ونحن نجيب على المتيسر أمامنا. كيف يمكن تقسيم صلاة الليل؟ يعني صلاة أربع ركعات أول الليل، أربع وسط الليل، ثلاثة عند قبيل الفجر، هذا يجوز. عندما أستيقظ الصبح أقر الصيام بدون أن أكون ناوي الصيام من الليل، هذا يجوز؟ إذا كان نافلة جاز. قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح يسأل أهله هل عندكم طعام؟ فإن قالوا لا قال إني إذن صائم. الله يبارك فيك يا أبا عمر. صحة حديث إن الله يحب أن تؤتى روحه كما يحب أن تؤتى عزائمه، الصوم في الوقف والله أعلم. ينسب إلى ابن القيم هذا القول، لكنني لم أحرر ثبوته عن ابن القيم من عدم، لكن يعنيني أن أقول أن النهار لا تفنى، لأن قد تقدمت الأدلة الكثيرة على هذا. حديث لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف لا يثبت مرفوعا، مستدا متصلا لا يثبت في ضعفا، إلا إنه موقوف، موقوف مرسل على رأي بعض العلماء. سجاء سيارات المحفوظة لا يظل من طرف الدولة، الله يرد إليك سيارتك يا رب. هل يجوز أن نقرأ القرآن في الصلاة بأكثر من رواية؟ فأعلم في ذلك نصوصا ثوابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن أرى مانعا. حبك الله يا عبد الصمد، بارك الله فيك. هل يجوز صيام الجمعة منفردا؟ صيام الجمعة نهى النبي عن إفراده، نهى النبي عن إفراد الجمعة بالصيام، إفراد الجمعة بالصيام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده. ثم جاء بعض الزهايمر ونسي ترتيب الصلاة، يصلي دائما أن تقبل صلاتها، هذه طاقتها وهذا جهدها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل تقبل توبة بعد 60 عاما تم التقصير في الشباب؟ نعم تقبل. والذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، يعمل سوى نواظ نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هل يجوز إقراض الزكاة عن الزوج من أرباح البنك لأنه مدون؟ لا يجوز. هل تجوز قراءة سورة الكهف في يوم آخر؟ إلا ما أتمكن من قراءتها يوم الجمعة يجوز، لرواية أردت بين التفضيل بيوم الجمعة بيوم مطلقة فلا بأس، إن قراءة القرآن عمل حسن. ما حكم أن يصلي بالبيت وجار المسجد إذا كان يسمع النداء ولا يأتي لغير عذر يأتم؟ بارك الله فيك. كيف نؤدي ركعات السهو التي فاتك في المسجد للسهو؟ لو طلب الزوج زوجته وهذا فعله دائما، هل لو طلب منها العودة ورفضت هل تأثم؟ لا تأثم، لأنه هو الذي طلبها، فلا بد أن يؤدب. بقاؤها عند أهلها هذا ظلم منه لها، ظلم من الزوج لها أن يطردها عند أهلها، أو مسؤول عن طعامها وشربها وكسوتها ما دامت زوجة له. هل يجوز المرأة اختيار الولي بين الأب والجد والأخ والعم في الزواج؟ لا، هما مسلسلون، الأب ثم الجد ثم الأخ ثم العم، ولا ستذهبي بحق الوالد إلا إذا كان هناك تسامح فيما بينهم، وبإذن والدها اختارت جدها مثلا. بارك الله فيك. شخص دخل المسجد بعد انتهاء خطبة الجمعة وقبل الصلاة فصلى مع الإمام ركعتين ولم يسلم فقام وأكمل 4، هل فعله صحيح؟ على بعض المذاهب، لكن أختار أن هذا رأي غلط. مريض مرض تنفسي ويخشى الإصابة، هل يجوز صلاة المسجد؟ نعم، يصلي في المسجد. قلت دائما فاتت صلاة العصر في جماعة صليها إذا ذكرت، وأنت مأجور إن شاء الله تعالى. وجزاك الله خيرا وحسب الله لمن أتيه. يجوز مطلقة ترجع لزوجها من غير رضاها من غير رضا والدها إذا كانت في العدة؟ لا بأس، إذا كانت العدة قد انقضت لابد من عقد جديد وصداق جديد ولي وشهود. الرواية التي كان يواظب عليها النبي، أية رواية يا يوسف؟ ذا القبور دورين يصبح وطرا للشباب، هل يجوز بناؤها؟ كيف وقع يعني يقول الزنا هناك ولا بالضبط؟ تبطوا قبوركم. الأصل عدم جواز بناء فوق القبر إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. النبي نهى عن البناء فوق القبر، يعني أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. شرح حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين الظهرانيين المشركين أولا هو حديث ضعيف، وثانيا معناه إذا أصيب المسلم الذي يعيش بين الظهرانيين المشركين بشيء فأنا بريء من ما أصاب لأنني قد حذرته فلم يقبل تحذيري. شغال بالقسط ولا عندي محل، العميل يطلب شراء الشيء ومصرفته وأنا أشتريه بعد ذلك أبيعه بالقسط، تتخذ السلعة يعني هذا ربا مقنع، ربا مقنع للحيلة بهذه الربا، تعالج بالكيماوي لأنها مصابة بسرطان الرحم. هل أتيمم لأن الوضوء يمرضني؟ نعم لك أن تتيممي لكن لا ضرر ولا ضرار. أمي طيبة وزوجتي كذلك لكن بينهما مشاكل مستمرة. صحني. هل هو مقتربتان في الغرف والضب؟ سأل لي مسكنها الخاص ولتلك مسكنها الخاص وإن كان متقاربا. الزوجة أحيانا يضيق عليها في حركتها في البيت بسبب الأم، فجعل لأمك سكنا مجاورا إن كانت هناك مشاكل. أودعت مبلغا بالبنك كوديعا لمدة 5 سنوات وأخذت الفائدة، هل هذا المال ربا؟ هكذا أختار هذا القول من أقوال العلماء. حكم زوجة تعليم القرآن للمحتاج، لا بأس بأن يتقاضى الشخص أجرا على تعليم القرآن، واستدل الجمهور لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لا سؤالك يا أم عبد الرحمن حكم العمل مع الرجال، الاختلاط مذموم يؤدي إلى فساد. قال موسى عليه السلام ما خطبكما؟ قالت أنا نصفي أعطى يزر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يقال ما طلبت بعدي فتنة أضر على رجال من النساء. بارك الله فيك يا شيخ محمد طعيما، حمدك الله على اتصال بك غدا إن شاء الله. بنت وزوجة وأخ للميت، البنت لا تلد، بنت وزوجة وأخ المتوفى، بنت وزوجة وأخو للميت، البنت لها الثلث أم النصف؟ الرجل مات وترك بنت وزوجة وأخ، البنت لها النصف، حكم الله سبحانه، كانت حالتها أنت لها النصف، والزوجة لها الثمن والباقي للأخ. كيف يكون بيع بالتقسيط؟ هو ليس بيع بالتقسيط يا محمد، لا ليس بيع بالتقسيط، هذه حيلة من حيل الربا، هو لا يتاجر، ليس لا عمل في التجارة. واحد يريد منه 1000 جنيه يقول له خذهم وردهم 1200، لكن يتحرج من هذا فيذهب يأتي بسلعة ويقسطها عليه، وليس ببيع، ليس بيع حقيقي، لأن صاحب المال ليس ببائع في الأصل، إنما هو محتال للربا. أم لا تصلي وتقول إن الله غفور رحيم، أم لا تصلي وتقول الله غفور رحيم، نعم الله شديد العقاب، الله شديد العقاب، قال فعل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما الفتاة من حقوق إذا طلقت بعد العقد من آخر شبكة وقيمت منقولات وذهب القيمة، طلقت بعد العقد لها نصف المؤخر، نصف الشبكة، نصف القائمة، نصف العفش الذي كان الزوج سيأتي به، نظر أن يصوم شهرها ليصومها متواصلة أو متقطعة على حسب صلة النذر. حكم الدروس الخصوصية علما بأن من شروط العقد مع المدرسة عدم زوال أيام الآخر بأجر، لكن هذا من شروط العقد مع المدرسة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بهذا القدر يجتدي سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع مأمونا ما عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في طاعة الله، دمتم في طاعة الله، ومن ثم دمتم في خير، أنتم في خير إذا كنتم مطيعين لله ورسوله. بارك الله فيكم وجزاك الله خير يا عمرو بن عبد الهادي يا دكتور عمرو. هذا بهذا القدر يستزيد سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا الاستقامة على أمر الله ورسوله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.